اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. لرب الحمد، لرب الحمد، لرب الحمد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة وفي هذا الوقت المبارك الشريف الذي قلت فيه وقولك الحق أنك تنادي على عبادك، هل من سائل فأعطيه؟ اللهم إنا نسألك مسألة المسكين، نسألك مسألة الخاضع الذليل، نسألك مسألة المسكين، نسألك مسألة الخاضع الذليل. وقفنا ببابك يا كريم، فلا تردنا خائبين. اللهم إنك إن طردتنا فمن الذي يؤوينا، وإن أبعدتنا فمن الذي يقربنا. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت. نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك يا ذا المن والإكرام ويا ذا الجود والإنعام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا النعماء التي لا تحصى عددا. نسألك يا ربنا في هذه الليلة الشريفة، اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما علمنا وما أسررنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم اغفر لنا وسامحنا وعافنا وتب علينا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا وسامحنا وعافنا وتب علينا. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم إنا قد جئناك بذنوب كثيرة ولا يغفرها سواك، فاغفرها لنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا جميع الذنوب، واستر علينا جميع العيوب. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا رب لنا سواك ندعوه، ولا رب لنا سواك نرجوه. عبادك سوانا كثير، ولا رب لنا سواك ندعوه، ولا رب لنا سواك نرجو. يا ربنا تقبل منا صيامنا، وتقبل منا صلاتنا، وتقبل منا سائر أعمالنا الصالحات. اللهم شفع فينا القرآن والصيام. اللهم شفع فينا القرآن والصيام. اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن غفرت جميع ذنوبه في رمضان. اللهم اجعلنا ممن اعتقت رقبته من النار في رمضان. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، والعتق من نيرانك. ربنا قد قصرنا في عبادتك، فلا تعاملنا بما نحن أهله، فنحن أهل التقصير والمعاصي والذنوب، وعاملنا بما أنت أهله، فأنت أهل التقوى والمغفرة يا غفار الذنوب. اغفر ذنوبنا كلها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لك مخلصين، لك ذكارين، لك شكارين، إليك مخبتين أواهين منيبين. اللهم ارزقنا الإخلاص في السر والعلن. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك الكريم خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم نقنا من أي شرك أو نفاق أو رياء، واجعلها خالصة لك يا رب العالمين. اللهم اجعل باطننا خيرا من ظاهرنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا إلا أنت.

اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك، نثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونعاري من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم إنا نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم قاتل الكفرة والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويحاربون أولياءك ويكفرون بوعيدك ويكذبون رسلك ويستهزئون بدينك ويستهزئون بنبيك. اللهم انتقم منهم شر انتقام. اللهم خذهم إليك أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك بأعداء دينك من اليهود والصليبيين. اللهم عليك بكل من يحارب دينك. اللهم خذهم إليك أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرسل عليهم البراكين المحرقة والزلازل المدمرة، وأهلكهم عن بكرة أبيهم يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم كف بأسهم عن المسلمين. اللهم لا تجعل لهم على المؤمنين سبيلا. اللهم لا تجعل لهم على المؤمنين سبيلا، واجعل للمؤمنين عليهم سلطانا مبينا. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، جوعا فأطعمهم، عطشا فاسقهم، مرضى فاشفهم، عرايا فاكسهم. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم ثبتهم على دينك. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرج المؤمنين من بين أيديهم سالمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين الموحدين في كل مكان. انصر عبادك المجاهدين الموحدين في العراق، وانصر عبادك المجاهدين الموحدين في فلسطين، وانصر عبادك المجاهدين الموحدين في أفغانستان وفي الشيشان وفي الصومال وفي كل بقعة من بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم سدد رميتهم. اللهم وحد صفوفهم. اللهم اجعل بأسهم على أعدائهم ولا تجعل بأسهم بينهم. اللهم رد المسجد الأقصى إلينا سالما غانما يا رب العالمين. اللهم رد إلينا المسجد الأقصى سالما غانما يا رب العالمين. اللهم طهره من دنس اليهود، وخلصه من أيدي اليهود، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في نصرة إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في نصرة إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك. اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك. اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك. اللهم إنا نسألك من فضلك الكريم رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم لا تأذن لهذا الشهر أن ينتهي إلا وقد غفرت ذنوبنا. اللهم لا تأذن لهذا الشهر أن ينتهي إلا وقد أعتقت رقابنا. اللهم إنا لا ندري سندرك رمضان القادم أم لا. اللهم أعد علينا رمضان أياما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم وفقنا للمواظبة على الصيام بعد رمضان، ووفقنا للمواظبة على قيام الليل بعد رمضان، ووفقنا لكل الأعمال الصالحة بعد رمضان. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. اللهم فك أسر المأسورين، وفرج كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين. اللهم ارحم موتى المسلمين، واشف مرضى المسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا حيران إلا أرشدته، ولا ضالا إلا هديته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم إن أردت بالناس فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين، ولا ضالين ولا مضلين. اللهم اقنا واصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اجمع بيننا وبين نبينا كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نغمو بعدها أبدا. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم هون علينا سكرات الموت عند الممات، اللهم هون علينا سكرات الموت عند الممات، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت عند السؤال في القبر. اللهم قنا واصرف عنا عذاب القبر، وقنا واصرف عنا ظلمة القبر، وقنا واصرف عنا ظلمة القبر. اللهم ثبتنا بالقول الثابت يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا قد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. ربنا وتقبل دعاءنا، ربنا وتقبل دعاءنا، ربنا وتقبل دعاءنا، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.